الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه وكف كمه وشد وسطه كزنار، ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا، أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيه لم يعد، وإن علم أنها كانت فيه لكن نسيها أو جهلها أعاد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأصلحتها وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، ومنها استقبال القبلة، فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها، فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر ويتبع المقلد أوثقهما عنده، ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، ومنها النية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحق من حمد وأكرم من أعطى، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين، والحمد لله الذي هدانا لهذا العلم وثبتنا على هذا الدين، وسأله أن يزيدنا علما وهدى، وأصلي وسلم على ابن محمد. أما بعد، نكمل ما بدأنا به من أحكام الصلاة من هذا الكتاب العظيم، كتاب زاد المستقنع. لما ذكر المؤلف شرط ستر العورة، شرط اللباس في الصلاة، ناسب أن يذكر أدب اللباس وضوابط اللباس. فتعلمون الأصل في الألبسة فيما يلبسه المسلم سواء في الصلاة أو في خارجها، الأصل الإباحة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فالأصل يلبس الإنسان ما شاء، ويقدر الإنسان كذلك أن يلبس ما هو زينة في عرف الناس، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فما دام الزينة يلبس الإنسان هنا ثوبا وشماغا، فالأنسب للصلاة أن يأخذ زينته تطبيقا لهذه الآية، وكل بلد أو كل زمن يفعل الإنسان ما هو أنسب لما هو زينة في هذا البلد. لكن نبه المؤلف رحمه الله أن هناك أنواع من الألبسة أو أوضاع من الألبسة تكره في الصلاة، إما لدليل خاص أو أنها قد تنكشف معها العورة أو لا تكون من الزينة أو فيها تشبه. فالمؤلف ذكر يكره في الصلاة السدل. السدل عرف بأكثر من تعريف، لكن أولاها هو مثل أن يلبس الإنسان كما ترون في الصورة المرتفعة، صورة الرداء، فيلبس الرداء هكذا، طيب، ولا يرد طرفه على الآخر، مثل ما تذكرون مثلا أبرز شيء يكون لنا في حال الإحرام مثلا، فتلبس الرداء هذا ويكون صدرك مكشوف، فهذا مكروه، فالمشروع أن ترده أن ترد طرفه على الآخر حتى يخفي الصدر ولا يكون في تشبه. فالعلة في مثل هذا، العلة في كراهة السدل لهذه الأحكام نقول معللة، يعني معقولة المعنى، معقولة الحكمة. فالعلة فيها أولا أن النهي جاء صريح في مثل هذا، ففي سورة أبي داود أن النبي نهى عن السدل في الصلاة، نهى عن السدل في الصلاة. فذكروا أن العلة أن ليست من أخذ الزينة، يعني أنت لو بتخرج للناس لا تفعل هكذا تكشف صدرك للناس، هذا ليس من أخذ الزينة. وذكروا كذلك أن فيها تشبه باليهود، فقد صح عن علي رضي الله عنه أنه رأى قوما يسدلون في صلاتهم، يصلون بهذه الطريقة، فقال كأن اليهود خرجوا من فهرهم أي من مدارسهم، يعني هذه طريقة مشهورة كانت عند اليهود. فتعرفون الأصل البعد عن تشبه باليهود. ثم قال المؤلف واشتمال الصماء. اشتمال الصماء فسر بتفسيرين، التفسير الأول مثل الصورة هذه، التفسير الثاني مثل الصورة هذه. فتفسير أهل اللغة قالوا يتجلل بالثوب الواحد تجلل يشتمل على بدنه كله بحيث لا يخرج يده، حيث لا يخرج يده من هذا الرداء أو من هذه الملابس، فهذا اشتمال صماء، فهذه صفة مكروهة. وصفتها لو افترضنا أخذ الإنسان قماش مثلا، قطعة قماش أو مثل ما نسميها الشال، مثل الشال الكبير، شال الباكستاني وغيره، فتجلل به في الصلاة بحيث لا يخرج يده في أثناء الصلاة، فإذا جاء مثلا يركع أو يسجد، جاء ينزل إلى السجود، فيصعب عليه ذلك أو يلزم منه التحرك أو انكشاف أحيانا ما عورة الأسماء إذا كان ما عنده إلا ثوب واحد يلبسه كما كان قديما، فهذا مكروه. فهذا تفسير اللغويين لاشتمال الصماء. التفسير الثاني تفسير الفقهاء، وقالوا الطباع مثل الطباع اللي يكون في الطواف، هو أن يطبع بالثوب الواحد ليس على غيره حيث يكشف العاتق الأيمن. فالعلة في مثل هذا أن فيه كشف للعاتق، وقد جاء في الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، في رواية ليس على عاتقيه منه شيء، وهذا ليس من أخذ الزينة. لذلك فينبه كثير من الناس يخطئ في هذا، لا سيما في حال إذا كان في مكة، تجده يطوف ثم يصلي ركعتين أو يصلي فريضة، فتجده يبقى على اطباعه. فنقول المشروع حتى لا يقع الإنسان في المكروه هذا أنه إذا جاء وقت الصلاة ينزع إحرامه رداءه طيب ويلبسه بحيث يغطي عاتقيه جميعا. والتفسير الثاني هو الاطباع، يعني أصح وأقرب لأن هذا تفسير الفقهاء وهم أعرف، ولأن الحديث نص على هذا وليس على عاتقه من شيء، بل جاء في الحديث نهى عن اشتمال الصماء في الصحيحين، وفسره الراوي أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. الثالث مما يكره تغطية الوجه، ومثل كذلك اللثام على الفم والأنف. فتغطية الوجه مكروهة في الصلاة، لأن المشروع في الصلاة هو مباشرة الوجه، لأن الوجه فيه أنف وفيه جبهة، فالمشروع مباشرته للأرض، لذلك كان يصلي غير مغطٍ لوجهه، ولتكون أعضاء مباشرة. فإن العبد إذا قام يصلي فإن الله يكون قبل وجهه، فالأصل أنك تكشف وجهك في أثناء الصلاة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، في تغطية الوجه، طبعا هذا يشمل للرجال والنساء ولا فقط الرجال؟ الكل، يعني حتى المرأة إذا لم يكن عندها أحد في بيتها أو في مصلى النساء فالسنة أن تكشف وجهها، فيكره لها تغطية الوجه. ومثل كما قال المؤلف اللثام على الفم والأنف. طب يستثنى من ذلك الحاجة، كحاجة الحر البرد، في فمه رائحة كريهة أراد يتثاءب، السنة أن يكظم ما استطاع، فقد يغطي إما بيده أو بشماغه، أو قد يكون مريض بزكام أو للتو قلع ضرسه، يعني ونحو ذلك من الأعذار الطبية والأعذار بالنسبة للأجواء. قال المؤلف وكف كمه ولفه. الكف هو تشمير الثوب والكم كما ترى في الصورة هذه. التشمير معروف، قال شمر على ساعده، هذا تشمير، وكثير ما نفعلها أحيانا في لحظة الوضوء، الإنسان مستعجل أحيانا توب توضي وبيلحق على الصلاة فيكون مشمر. واللف هو طوي الثوب، سواء الكم أو الثوب يطويه طويا. طيب، فهذا لف سواء في الكم أو في الثوب. في الثوب مثل كان الواحد بيلعب مثل رياضي وهو لابس ثوب، طيب فيجي يعني رافع ثوبه ورابطه مثلا، فهذا مكروه. كما جاء في الحديث قال أمرت أن أسجد على سبعة عظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. والعلة في ذلك، العلة في ذلك كما جاء في الحديث قال لئلا حتى يسجد معه، يعني كأنه يقبض هذا حتى ما يسجد معه. فالإنسان الأصل يترك الأمر على طبيعته في ثوبه وفي شعره كذلك، يعني ممكن كل ما جاء يسجد يكفه أو يلفه، ولأن هذا ليس من أخذ الزينة. فأنت إذا أردت أن تزين لباسك عند ناس ولا مناسبة تجد أنك يعني ما تكف ثوبك ولا تكف كذلك كمك. قال المؤلف كذلك وشد وسطه كزنار. وكتشبيه بما يشبه الزنار، وهذا الزنار هو حزام رقيق كان النصارى في ذلك الوقت لما كان العزة للإسلام، وكان يراد أن يميز النصارى بنوع من الألبسة ونوع من طريقة حتى الركوب. فكان من تمييزهم في العهود التي كان فيها عزة للإسلام والمسلمين أنه كان يلبسون هذا الخيط الرقيق حتى يتميز، اللي يشوفه يدري أن هذا نصراني. وتعرفون القاعدة الإنسان يبتعد تشبه بالنصارى، فما كان من خصائصهم فيجتنب في الصلاة وغيره. فذاك نص عليه المؤلف رحمه الله. وكان يقولون من رقة هذا الحزام أنه قالوا إذا عطس الذمي انقطع زناره، يعني إنه دقيق جدا ومربوط ربط خفيف، فمجرد فقرة التمييز. لكن ما رأيكم طيب لو إنسان يلبس بنطال وواضع مثلا حزام، أو إنسان في العمرة ولا في الحج يلبس حزام، هل في مشكلة؟ هو شد وسطه الآن، أحسنت، هذا لا يشبه الزنار. فليست الإشكال عند المؤلف هو شد الوسط، إنما الإشكال هو التشبه بالنصارى وشد وسطه كزنار. فشد الوسط بما يشبه طريقة لبس النصارى هذا هو المذموم، ومن تشبه بقوم فهو منه كما جاء في الحديث. قال المؤلف بعدها وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. وهذه مسألة من المحرمات من اللبس، لما ذكر المؤلف المكروهات ذكر المحرمات في الألبسة من الخيلاء. فالخيلاء هو معنى قلبي، فالتعاظم والكبر في اللبس. فقال في ثوب وغيره، قد جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. وإذا الإنسان قصد الخيلاء كان القضية مراتب. المرتبة الأولى أن يقصد الإنسان الخيلاء، يعني أن يلبس الثوب مسبلا يقصد الخيلاء، أو كذلك يسبل حتى كمه يطيله من أجل الخيلاء، يختار ويتكبر على الناس في مثل هذا، هذا لا شك أنه من كبائر الذنوب. قال لم ينظر الله إليه، فالحديث أو المعصية إذا تعود توعد الله عز وجل عليها بمثل هذا بعقوبة، لم ينظر الله إليه، بنار، بلعن، هذا تدل أنه من كبائر الذنوب. طيب المرتبة التي أقل منها هي لو جر ثوبه لغير خيلاء، يقول لبست الثوب ثوب طويل، أو فصلت ثوب اكتشفت أنه طويل، أو أخذ ثوب لأحد إخواني ولا أصدقائي فلبست هذا القميص أو الثوب أو فصل لي واحد أو أهداني واحد بشت فكان طويلا، هذا إن كان لحاجة فظاهر كلام مؤلف الجواز، إذا كان لحاجة يعني ما عنده الملابس إلا هذا، قد يكون محتاج لإخفاء عيب في قدمه. أما إذا كان لغير حاجة فالظاهر عند المؤلف المشهور عنهم أنه مكروه، أن الإسبال في المشهور عند المذهب الحنبلي أنه مكروه، أنه لا يصل إلى التحريم. لكن الظاهر والله أعلم، وهو اختيار ابن تيمية واختيار مشايخنا الشيخ بن باز بن عثيمين رحمه الله، أن الإسبال محرم حتى لو لم يكن خيلاء، أن الإسبال محرم لظاهر الأدلة. وتعرفون شيء من الأدلة الدالة على ذلك، منها من ما أسفل من الكعبين ففي النار. بل كأن الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال فإنها من المخيلة، كأن الأصل في الإسبال أنه فيه مخيلة. حتى تقول أنا مو بقصدي المخيلة، نقول هو يورث المخيلة، يعني هو سبب في عادة الناس لحصول هذا الخيلاء. فالشريعة سدت هذا الباب، أن تلبس اللبس الذي قد يفهمه الناس أنك تلبسه خيلاء، أو قد يكون مع الوقت أنت تفعل ذلك ثم تشعر أن هذا الإسبال يسبب لك هذه الخيلاء وإن لم تقصد هذا. فإذا لا شك أن إذا قصد يسأل الخيلاء فهذا من كبار الذنوب، أما إذا لم يقصد فإنه محرم من المحرمات وليس من كبار الذنوب. أما الحديث استدل به الحنابلة رحمه الله، هم استدلوا بحديث أبي بكر المشهور لما كان لبس ثوبا رضي الله عنه وكان يتعاهده رضي الله عنه، وقال إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا يتعاهد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يصنعه خيلاء. فهذا حديث البخاري، لكن كيف نجيب عن هذا الدليل؟ يعني كيف أجاب القائلون بتحريم الإسبال عن هذا الدليل؟ هم قالوا أن الحديث يدل أنه إذا كان خيلاء نعم، أما مثل فعل أبي بكر أن تلبس ثوب أو تفصل ثوب مسبل ما في مشكلة، يعني هذا كلام الحنابلة تفضل ما في مشكلة، يعني يكره لكن ما يصل التحريم. جيد، يتعاهدون. أحسنت، نعم، فهذا الظاهر نعم، أنه كان بدون قصد، وأنه لو نزل أنه كان يتعاهده. هذا مثال قد يحصل لنا، واحد في البر مثلا أو في مخيم ما كان عنده مثلا بشت مثلا يلبسه لتدفى به، أو ما عنده شيء يلبسه للنوم مثلا، فطلب من أحد زملائه أو أصدقائه مثلا أصدقائه، فقال خلص هذا هو أطول منه، فأخذه ثم يحاول أنه كل شوي يرفعه كل شوي يرفعه. هذا مثال. أو تلبس مثلا أحيانا إزار وأنت في محرم مثلا وكل شوي طائح فتشده شوي وترفعه، فهذا مثل فعل أبي بكر، أن الإنسان لا يتعمد ذلك، أو أنه لو لبس فإنه يعني يحاول أنه لا يجره، يعني يحاول أنه يعني يتعاهده أن لا يسبل. قال مؤلف التصوير واستعماله، فلبس ما فيه صورة كذلك، هذا المؤلف لماذا ذكره؟ كله كلام عن اللباس وما ينهى عنه من اللباس. فكذلك ينهى هذه المحرمات أن يلبس الرجل في الصلاة صورة، سواء هذه الصورة منسوجة أو كانت مجسمة أو مرسومة باليد ونحو ذلك، فكل هذا محرم. وهذا يحصل في الواقع، نسمع مع انتشار البدل الرياضية أو بعض الأعلام أو بعض الماركات التي تكون أصلا رسماتها فيها صورة واضحة، صورة خيل وصورة آدمي، صورة وجه ظاهر، صورة نمر مثلا، فتكون معالم الوجه واضحة، فهذا محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، متفق عليه. طيب، فإن فعل ذلك بأن صلى في ثوب فيه صورة تصح صلاته لكن مع الإثم. ولماذا قلنا تصح مع أنه لبس محرم؟ نقول في جهة مفكة، يعني ممكن نقول الصلاة صحيحة لكن هذا المحرم أو هذا النهي لا يعود إلى ذات الصلاة، يعود إلى أمر خارج هو اللبس، وهذا الخارج هو منهي عنه نهي عام، ليس نهي لذات الصلاة. أنت منهي عن أن تلبس الصورة نهي عام في الصلاة وفي خارجها، فذلك لو صليت نقول أنت آثم بذلك لكن صلاتك صحيحة ما فقد أديت أركانه وشروطه وسترت عورتك ونحو ذلك. وهذا مخصوص كما تعلمون بذوات الأرواح، مخصوص بذوات الأرواح. أما لو لبس الإنسان صورة شجرة، صورة سفينة، سيارة، فلا شك هذا معلوم. فقد جاء جبريل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيته وكان فيه صورة معلقة، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال فليقطع فليصر على هيئة الشجر. يعني إذا قطعت الرأس أو الوجه صار كهيئة الشجر، هذا يعني صار كشجرة فلا روح فيها. فذلك يجوز على عامة الفقهاء رحمه الله أنه يصلي الإنسان أو يلبس لبسا في صورة لكن ليست من ذوات الأرواح. طبعا يطول الكلام عن موضوع الصور واستعمالها، ولسيما انتشار ثقافة التصوير خصوصا التصوير الفوتوغرافي وغيره، يعني فقط أذكره مختصرا للحاجة إليه. فأقول التصوير يعني له أنواع قد يظهر أمامكم في العرض. إما يكون نحت، وهذا أشد شيء حرمته الشريعة أن تنحت صورة، سواء مثلا بطين أو بسمنت أو ببلاستيك أو بغيرها، هذا أشد الأشياء محرمة. وهذا مثل شغل أهل الأصنام، ما هذه الأصنام التي تماثيل التي أنتم لها عاكفون. ثاني الرسم، أن الإنسان يرسم بقلمه أو يرسم بالريشة الإلكترونية في برنامج مثلا في الجوال أو برنامج في الفوتوشوب أو غيره، فحيث يرسم صورة، فهذا كذلك الرسم محرم. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يظاهرون خلق الله، فهذا مصور يحاول أن يصور صورة بحيث يشبه خلق الله عز وجل. النوع الثالث هو الحديث، إن الصورة الحديثة التي قوية فيها الخلاف، فتصوير بالكاميرا ثابت سواء بكاميرا ديجيتال جوال أو التصوير المتحرك مثل فيديو النقل المباشر، ويعني برامج التصوير كذلك مثل يعني برامج الاتصال تكون فيها تصوير مباشر، سناب وغيرها مما يكون فيه تصوير سواء تصوير ثابت أو تصوير متحرك. فهذه قوية فيها الخلاف بين علماء رحمه الله على قول مشهورين. القول الأول يعني كان يقول به ابن باز رحمه الله بعض مشايخنا، وأنهم يجعلون هذا الصورة والأدلة العامة في الصور تطبق عليها، فإذا هو محرم. لكن ذهب عليه له شيخنا ابن عثيمين رحمه الله وعليه عامة المفتين الآن المعاصرين أن هذا جائز، أن التصوير الحديث جائز، وأنه داخل في الأصل العام، أن الأصل الإباحة، وأن هذا ليس تصويرا يضاهي خلق الله عز وجل. لأن المقصد من التصوير كما نلحظ في أدلة الشريعة هو أن هذه الصورة تقود إلى التعظيم، تعظيم المصور. فلماذا الشريعة تشددت في التصوير؟ تقود إلى التعظيم، فتعظم هذه الصورة تعلقها، فالشريعة تشددت فيها التماثيل وغيرها لأن تقود إلى تعظيم. أو أن التصوير كذلك يفضي إلى مضاهاة خلق الله، أنك تشبه خلق الله عز وجل، وهذا لا يظهر في التصوير الحديث. لأن التصوير الحديث وش فكرته؟ هل أنت يعني لو نقول مثلا الآن صورت مثلا، طيب الآن لو تشوف هذا مثلا تقول هذا مثلا سليمان رشودي، ولا هذا واحد يشبه سليمان رشودي يضاهي هذه الصورة؟ هو سليمان، صح، هو خلقة الله، يعني نقلته الصورة كما تنقله المرآة وغير ذلك، فليس فيه مضاهاة، يعني ليس فيه تحاول أن تشبه خلق الله عز وجل أو أن تضاهي خلق الله عز وجل مثل ما تفعل الصورة النحت أو صورة اليد رسم اليد. فذلك ذهب عامة علمائنا المعاصرين على الفتوى بالجواز ذلك. يستثنى طبعا من النحت والرسم وما كان لحاجة الأطفال مثل عرائس الأطفال أو الحيوانات التي تكون للأطفال، والشريعة لما استثنتها لمصلحة تربية الأطفال وتعليمهم مثل تعليم البنت الأمومة، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فرأى عندها عرائس تلعب بهن، ورأى عندها كذلك حصان تلعب به، وقال: كيف حصان له جناحان؟ قالت: نعم، ألا تعلم أن سليمان عليه السلام كان له خيل له جناحان؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. لكن كتنبيه على موضوع التصوير يبقى قضية تعليق الصور، وإن قيل بجواز التصوير إلا أن التعليق يبقى على التحريم، لأن التعليق في معنى تعظيم، فتعليق صور للأباء والمعظمين هذا محرم كما يفتي به علماؤنا رحمه الله. فابن عثيمين مثلا الذي يقول بجواز التصوير الحديث هو يقول بتحريم التعليق وتعظيم الصور لأنها تفضي إلى تعظيم، والشريعة منعت أي شيء يؤدي إلى التعظيم الذي قد يؤدي إلى الشرك. وكذلك الوقفة هنا مع فتنة التصوير اللي يحدث الآن، فلا شك أن التصوير لما انتشر صار فيه فتنة سواء بالنسبة للنساء، وهذا خطير جدا وينبغي ضبطه والحذر منه، وكذلك قضية التساهل أي صور الإنسان كل شيء كل حياته، فإن قيل بالتصوير بجوازه فهذه ينبغي تضبط كما تضبط كثير من المباحات في الأصل، أن يستخدمها الإنسان للحاجة لمصلحة يعني لمصلحة في الدعوة وغيرها، أو قد يكون مصالح عادية ما باحتفاظ للذكرى وغيرها من بعض المواقف، أو يصور الإنسان مقطع مفيدا ينشره ويذكر الناس. فلا يكثر الإنسان من التصوير فقط لمجرد هواية التصوير، وذلك لما رأى ابن عباس رجلا يصور أي يكثر الرسم قال إن كنت راسما أو كنت مصورا فارسم الشجرة وما لا روح له، يعني عندك موهبة رسم فجعلها في المواهب الطيبة مثل رسم الشجرة وما لا روح لها، طبعا في كلام الرسم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، يعني هذا ذكرته باختصار الآن وانتهينا منه. إذن قلت ضوابط التصوير يعني تحريم نشر الصورة قسم كانت فتنة، الحرص أن يكون التصوير لما فيه خير ومنفعة، يعني كذلك الصورة حق شخصي، بعض الناس لا يرضى تصوره لازم إذا كان غير متهيئ للتصوير أو هو عنده موقف شرعي من التصوير. ذكر المؤلف بعد ذلك تحريم المنسوج بالذهب، فقال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، فهذا الرابع من الأمور المحرمة الملابس التي فيها ذهب أو منسوجة بالذهب التي فيها خيوط من ذهب، وهذا تحريم خاص بمن؟ خاص بالرجال. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى حريرا وذهبا فقال إن هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم. قال المؤلف أو مموه بذهب قبل استحالته، المموه يعني مطري بذهب، فيحرم كذلك أن يصبغ ثوب أو كذلك يلبس الإنسان مثل الحلي أو غيره، فهذا لا شك أنه منهي عنه، أو ساعة من ذهب، فهذا كله منهي عنه لأنه داخل في نهي عن لبس الرجل للذهب. وقول المؤلف قبل استحالته بمعنى إذا استحال إلى مادة أخرى، يعني انتقل إن هذه المواد كيميائيا قد تستحال فتتغير، فلو استحال عن طريق الصناعة إلى مادة أخرى فلم يكن فيه وصف صفة الذهب أو لمعان الذهب فهذا جائز، لأن الحكم يدور مع علته، مدام ذهب لا يجوز، إذا تغير فلم يكن ذهبا فهذا جائز. قال المؤلف لبس الحرير، وأطال فيه المؤلف وفي استثناءاته، فلبس الحرير والحرير قصد المؤلف ما هو؟ أي حرير صناعي؟ لا، الحرير الطبيعي الذي يكون من نعم دودة القز. فالدليل حديث في الصحيحين لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا حديث عظيم مثل حديث من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، الحديث يدل على معنى عظيم حتى في آنية الذهب في الضمر، معنى أن هذه الدنيا مهما وجد فيها من بعض الحلال إلا أن الحلال فيها محدود ومضبوط، لأن الشريعة لا تريد أن تكون في هذه الدنيا متاعك تام وكامل، بل منعت عنك بعض الزينة وبعض التمتع حتى يدخر لك في الآخرة، فإن استعجلت بعض متاعك في هذه الدنيا ذهب عليك في الآخرة، من تعجل أو من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال المؤلف هنا فثياب الحرير كذلك تحرم، فالحرير محرم على الذكور لبسه والجلوس عليه والاتكاء، وقال نهانا عن لبس الحرير وعن الديباج وأن نجلس عليه. ذكر المؤلف بعض التفصيلات فيه، وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استوي، كيف إذا كان ثوب مصنوع من مادتين مثل من حرير وصوف، من حرير وقطن، من حرير وكتان، فإن قال يقول المؤلف فإن كان أكثره ظهورا الحرير هذا يحرم. لماذا؟ لأن صار الحرير هو الأكثر والحب والعبرة في الشريعة عندنا بالأغلب والأظهر. قال المؤلف لا إذا استوي، بمعنى إذا استوى صار مصنوع مثلا 50% كتان و 50% حرير، يقول المؤلف أن هذا جائز لأنه لم يكن الأكثر حرير، وإن كان فيها كلام. ذكر المؤلف ما يستثنى من الحرير لضرورة، والضرورة مثل الضرورة، كيف الضرورة؟ حساسية، هذه ليست ضرورة، هذه حاجة. أحسن ستر عورة مثلا يكون في بر وليس عنده شيء يستر بعورته، هذه ضرورة، أو برد ضرورة. الحاجة لا، الحاجة الطبية، مثل ما حصل عبد الرحمن العوف وحصل للزبير أنه كان بهم حكة مثل ما نسميه حساسية الجلد، ويعني الحرير بحكم نعومته يصلح لمثال، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه للزبير وعبد الرحمن العوف في لبس الحرير لحكة بهما. قال المؤلف أو حشوا. كيف الحشو؟ أن يكون الثوب طيب محشو داخله حرير، لأن الحرير ليس ظاهرا. قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، علم العلم خطوط يعني ما يرسم على الثوب من تشجير ونحوه، فيقول إذا كان علما مقدار أربعة أصابع فأقل، يعني هذه أربعة أصابع مضمومة، فإذا كان مثل أربع أصابع فيجوز، أما إذا كان لا أكثر من ذلك فهذا محرم، لأنه في صحيح مسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. أو رقاعا، يجوز رقع الثوب بالحرير. كيف رقع الثوب؟ كما كان قديما فكان يكون في فتحات أو شقوق فيرقع بالحرير. أو لبنة جيب وسجف فراء، الجيب هو فتحة العنق هذه، فلو كان مثل هذه طيب من حرير فهذا يسير وهو يسير تابع فيجوز. ولبنته هو ما يوضع من حرير على هذا الطوق، ليوضع كذلك على هذا الطوق يقول جاز. فلبنة الجيب، الجيب قلنا هو مثل الطوق اللي يلبس فوق، ولبنته هو ما يوضع عليه على هذا الطوق. وسجف الفراء أطراف الفروة، تعرفون الفروة اللي تلبس للشتاء مثل البشت، فأطرافه كذلك، فهذا يجوز لأنها مثل العلم، مثل الشيء اليسير، لكن بشرط أن يكون أربعة أصابع في المدن. ومثله كذلك في الحرب، فقول المؤلف أو قمل أو حرب. الحرب ما يجوز لأن الحرب يستحب ماذا؟ أو يشرع للمسلم إظهار إرهاب أعداء الله وإظهار عزة المسلم، وإن كان في الأصل هو محرم، فأجازت الشريعة الخيلاء في الحرب، وأجازت الشريعة كذلك لبس الحرير. قال مؤلف ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. المعصفر مصبوغ بالعصفر، العصفر نوع من النبات تصبغ به الثياب فتكون حمراء، فالشريعة نهت عن لبس المعصفر كما في صحيح مسلم نهى. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمرو ثوبا معصفر قال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، فكان اللبس اللي في الأحمر في تشبه سواء بالنساء أو بالكفار، هذه الألبسة التي لا يلبسها المسلم، ففيها معنى يعني التأنث، كما يلبس الآن ما يسمى الجنس الثالث أو غير يتشبههم بالنساء ويتأنثون. ولا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب. هذا إذا كانت الحمرة هي الخالصة، أما إذا كانت الحمرة غير خالصة مثل ما نلبس شماغ، وشماغ تسميه شماغ أحمر طيب، أو تلبس بدلة فيها لونين أحمر وغيره، فهذا لا يكره. وقد قال البراء كما البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء ما رأيت أحسن منها، فسرها الشراح قالوا أنها ليست حلة حمراء خالصة، كانوا جمع بين النصوص أنها حلة فيها خطوط حمراء. وأما قول المؤلف المزعفر للرجال مصبوغ بيش بالزعفران، وكان زعفران مادة صبغية يصبغ بها، وأنت الآن لو تستخدم زعفران تشعر أن أثره ظاهر على طول بأصابعك مثلا، فهو مادة تصبغ بها الثياب، وكانوا كثير ما كان مثل ملابسنا فكانوا يصبغون بمثل هذه النباتات، فالشريعة كرهت للرجل لبس المزعفر اللي هو ما صبغ بالزعفران. ولما رأى يعني ودل ذلك نهى أن يتزعفر الرجل كما في البخاري نهى أن يتزعفر الرجل، هو محمول كما قلنا على الكراهة، لأن القاعدة عند الفقهاء رحمه الله إذا كان في باب الآداب والألبسة أنها تحمل النهي على الكراهة التنزيهية وليست على التحريم. ثم ذكر المؤلف اجتناب النجاسة، إذا كان في سؤال على ما سبق تفضل. ممتاز، يعني سؤال جيد، يعني هل الكراهة هنا كراهة للون بمعنى أي شيء يشبه الزعفران مثل الأصفر أنه منهي عنه؟ لا يظهر هذا، لا، أنه يعني مقصد الزعفران، بدليل أن النبي رأى ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه منها، والحديث في أبي داود وصل في الصحيحين. فقيل له لما تصبغ بالصفرة؟ فقال إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته، يعني كان يصبغ بالصفرة، فالمحذور هو الصبغ بالزعفران. جيد، يعني هذه محل خلاف بين علمائنا، ولكن أكثر فتاوى العلماء على أنها لا تدخل في اشتمال الصماء، يعني أن لو لبس الإنسان بشتا أو فروة ولم يخرج يديه من الفتحة المعتادة أنه لا يظهر، قالوا أن هذه لبسة معتادة للبشت. لكن إذا كان في الثوب غيره نقول تنهى لأنها ليست من أخذ الزينة، لأن الزينة في الثوب أن يخرج الإنسان يديه. سم فضي نختم سؤالك. نعم. جيد، أحسنت. إذا نعم إذا كان التغيير تغيير فقط في مثلا ما نسميه تفتيح ونحو ذلك، فهذا التغيير مثل ما يغير الإنسان الحين وجهه بنوع من أي نوع مثل كريمات أو تغير المرأة وجهها بمكياج نحوه، فهذا الأمر فيه سعة. فلكن كما تفعله حتى ما يسمى تحميض الصور غير الموجود، أما إذا كان لا تغيير كامل فهذا ندخل في باب المضاهة أنه يضاهي خلق الله، فمضاهة ظاهرة الآن أنه يضاهي. وشد من ذلك كذلك إذا تشبه بحيوانات، يعني وهذا للأسف في سناب وغيره قد يحضر مثل هذا، أنه يعني يأتي بالصورة التي لك فيضع فيها صورة فتكون كلبا أو قطة، فالشريعة نهت عن التشبه بالحيوانات كلها في جلسات كجلسات في الصلاة، نهى عن نقر كنقر الديك، ونهى عن كذا كنقر الغراب، ونهى عن يعني كلها، نهى افتراش كافتراش السب وكافتراش الكلب. فلا شك إذا تشبه الإنسان بها أشد من ذلك، يعني أشد في المنع. لا، هو المعدن، أما إذا كان لون ذهبي فلا يظهر المنع فيه، فالإنسان أخذ قلم مثلا فقط لونه ذهبي أو غيره فلا يحضر للرجل، ليس ممنوعا منه الرجل. نعم، حرير والذهب خاص بالرجال. الآن قرأت اجتناب النجاسة كذا. طيب، بعد ذلك ذكر مؤلف اجتناب النجاسة، وهذا من نقول الشرط السابع اجتناب النجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، قد يكون النص مختلف هنا لم ما أمدني عدله، لكن المقصود اجتناب النجاسة. فاجتناب النجاسة هذا مما جاءت الشريعة كذلك باشتراطه في الصلاة، واشترطته الشريعة في البدن والثوب والبقعة مع القدرة على ذلك. أما في البدن في الأحاديث الاستنجاء والاستجمار، وذاك لا يتنزه من البول، فكان أكثر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره. أما إذا النجس من الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض حتيه ثم قرصيه، ثم وقال كذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وجاء جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيهما أذى خلعهما، قال إن فيهما أذى، تدل على اجتناب النجاسة في الثوب والملابس. أما اجتناب النجاسة في البقعة فقد خلى الآن طهر بيتي لا للطائفين والقائمين والركع السجود، وكذا الحديث الأعرابي لما بال أهريقوا على بوله. ذكر مؤلف حالات في حمل النجاسة، قال: فمن حمل نجاسة، يمكن ما مداني عفوا نحط عرض الزاد، قال: فمن حمل نجاسة، هذه من صور يعني النجاسة ويعني عدم اجتنابها، قال: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، صلاة الصح. فمن أمثلة ذلك لو لسان أكرمكم الله معه علبة تحليل بول، وكان بيعطيها الدكتور مثلا، قال الدكتور: الآن وقت صلاة، رح صلوا تعال، وكانت معه في جيبه علبة البول هذه، فصلى، فنقول صلاة لا تصح إذا كان عالم متعمدا، نقول لأنه حمل نجاسة. وقول المؤلف هنا لا يعفى عنها يخرج لو عفي عنها، فذكروا فيما يعفى عنها مثل حمل الطفل مع ثبوت النجاسة الباطنة فيه، يعني ليس طفل تدري أنه أكرمكم الله في حفاظته يعني نوع من أنواع يعني النجاسات، لا، أنا أحمل نجاسة، أحمل طفلا أو أحمل قطا، طيب، وفي داخله في بطنه نجاسة، فهذا معفو عنه، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، من أمامة؟ أمامة بنت بنته زينب، وكان نفسه يصلي، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. لكن إذا يعلم الإنسان في الطفل أن فيه نجاسة في ملابسه أو في كرمكم الله في الحفائض التي هذا يعتبر حامل النجاسة. قال المؤلف: من صور النجاسة أو لاقاها بثوب أو بدنه لم تصح، أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، لاقى النجاسة بيده أو رجله أو ثوبه فصلاته باطلة لما سبق من الأحاديث. فإذا لقاها مباشرة، كيف لقاها؟ بيده، يعني لو جاء النجاسة في سجادته، فإذا سجد لاقى النجاسة، هذا يعتبر يعني لم يحقق اجتناب النجاسة. أو باشرها كذلك، باشرها بحيث تكون يعني قد لا يكون يلاقيها ملاقاة لكن يباشرها، فإذا سجد مثلا كانت بينه في موضع سجوده، في موضع مثلا بين ركبتيه وسجوده، فقد باشر النجاسة. ذكر مالك من الصور: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كرها وصحت. هذه مسألة، وتعرفون الحين الفقهاء رحمه الله يتكلمون عن مسائل دقيقة قد لا تكون واقعية كثير، لكن ذكروها. فإذا جعل حائلا بينه وبين النجاسة، كيف؟ أنا أعلم أن المكان هذا نجس، جيت وسويت فرشت فرشة وصليت، أو أعرف أن المكان نجس وجيت نسقت مع مقاول فبلط هذا المكان، فشق المؤلف تصح الصلاة لكن يكره. طبعا تصح، لماذا؟ لأنه ما لم يلاصق النجاسة ولم يباشرها، لكن لماذا كره؟ قال: لاعتماد على النجاسة، إن الفرشة هذه أو نفس البلاط معتمد على النجاسة، فكرهوا ذلك. وإن كان الصحيح كما هو جواء عند الحنابلة اختيار ابن عثيمين رحمه الله أنه لا تصح، لا يكره، لنكرها حكم شرعي يفتقر إلى دليل. والآن مجتنب النجاسة، ولا يسعى الناس إلا هذا، إذا كانوا في أماكن فيريد أن يجتنب النجاسة فرش فرشة وصلى. قال المؤلف: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت. وكذلك التفصيلات عند المؤلف، هو ذكر المؤلف ثلاث صور: صلى على فراش في طرفه نجاسة. كيف صورة المسألة؟ أنا أصلي في سجادة في طرفها نجاسة، في طرفها أكرمكم الله بول للطفل أو عذرة، طيب وش اللي صاير؟ إذا جيت أصلي فهل يؤثر؟ يقول: أنا لا أباشر نجاسة ولا ألاقيها. يقول: لا يؤثر في صلاته، حتى كانت تتحرك الفرشة بتحركه، يعني حتى تتحرك النجاسة بتحركه، يقول: لأن أنا ما باشرت النجاسة ولا لقيتها، فهذه تصح الصلاة من غير كراهة. الصورة الثانية ذكر مولف رجل صلى على بقعة طاهرة ومرتبط بدنه بشيء نجس، ليس حامل للنجاسة لكن بدنه مرتبط بشيء نجس، شلون؟ وذكر له مؤلف صورتين، مثل طبعا قديما كان أظهر أو واحد مثلا في البر الحين معه كلب، طيب الكلب ما وده يطير أو ينحاش منه، يسوى فيه ربطه وبيصلي الآن، ربط الكلب وحط طيب في يعني حط الحبل طرف الحبل في الكلب أكرمكم الله وطرفه في بدنه، فيقول مؤلف فإن كان ينجر بمشيه، إن كان ينجر بمشيه فالصلاة باطلة، ينجر لأن الحين لو ركعت وسجدت شو بيسوي؟ بيتحرك الكلب أو الخنزير وغيره، فكان الآن أنا باشرت نجاسة تحرك معي. صورة ثانية ذكرها مؤلف رجل ربط مثلا هذه مثال سفينة، والسفينة دي مصنوعة من عظام نجسة، طب السفينة قوية صح وكبيرة، فلو سجد وركع لن تنجر بمشية، يقول الصلاة صحيحة. واضح تفريق المؤلف؟ الصورة الثانية يقول المؤلف شوف كلام المؤلف يقول فإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه. طيب فالصورة اللي ذكرناها صلى على فراش في طرف النجاسة ما في مشكلة، صلى طيب مرتبط ببدنه بشيء نجس لا صورتين، إن كان يجر بمشيه نعم فتبطل، أما إذا كان ما ينجر بمشيه وتحركه لا تبطل صلاته، مثل لو كان قلنا ربط سفينة أو سفينة محملة في كلاب، يعني سفينة فيها كلاب أو فيها خنازير، لو افترضنا هذه الصورة وذكرها الفقهاء فهذا يقول تصح الصلاة لأنه ليس مستتبع للنجاسة، النجاسة هذه لا تتبعه. وإن كان طبعا حتى هذه المسألة في كلام الفقهاء في قضية الكلب لو كان سن ماسكه في إشكال، يعني الشيخ بن سعدي رحمه الله والشيخ بن عثيمين يناقشون كلام المؤلف والحنابلة، يقول يعني أنت لست حامل النجاسة ولا مباشر لها، لكن هذا ذكره الفقهاء رحمه الله. ذكر مؤلف مسألة وهي مهمة وتحصل في الواقع كثير، من رأى أو من صلى وعلم بالنجاسة بعد الصلاة، فذكرها المؤلف رحمه الله، فماذا تفهم من كلام المؤلف؟ رأى عليه نجاسة بعد صلاته، جيد. طيب قال إذا وجد الإنسان نجاسة بعد أداء الصلاة فذكر مؤلف حالات، كان مؤلف ذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجهل، كيف الإنسان لما انتهى من الصلاة رأى في سراويله نجاسة، جاب يخلع ملابسه وصل البيت رأى في سراويله نجاسة، أثر بول أثر كذا أثر أو أثر دم انتبه له، طيب وما يدري كانت قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، مش حكمه؟ لم تبطل صلاته، صحيحة. لماذا؟ لأن الأصل عندنا إيش؟ الأصل الطهارة، طيب والأصل اليقين، واليقين لا يزول إلا بيقين مثل لا يزول بالشك، ولا التفت للشك بعد انتهاء العبادات لسم إذا كان جهل الإنسان. الحالة الثانية أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة، ماشي؟ أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة، وش اللي صار؟ نعم نسيها وصلى وهي عليه، ثم بعد السلام تذكر. فالإنسان هذا أخونا في الله كان على سراويله نجاسة، أو كان مثل توه ذبح مثل الخروف وجاء إلى ثوبه دم مسفوح، وعلى أنه بيغير ثيابه، جت وقت الصلاة صلى تذكر بعد الصلاة، شاف أثري صليت وعلى نجاسة، ويدري أنه مصلي بالثوب هذا أو السراويل اللي فيها نجاسة، وش رأيكم؟ يقبل إيش؟ يعيد الصلاة. لماذا؟ قال نعم لأنه أخل بشرطه اجتناب النجاسة، ماشي؟ هذه ماشية. الحالة الثالثة أن يعلم النجاسة كانت قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، لكن لم يرها إلا بعد الصلاة. شو الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثالثة؟ أحسنت، الحالة الأولى جاهل ما يدري متى، ما يدري في قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يقول الأصل صحة الصلاة. الحالة الثالثة متيقن أنه قبل الصلاة، لكني لا جاهل، يعني معنى يعني كيف صورة المسألة هذه، يعني كيف تكون هذه؟ أحسنت، يعني هو ذبح خروف مثلا ولا يدري أن ثوبه أو سراويله تأثرت بهذا الدم، صلى وبعد الصلاة اكتشف أن ثيابه أو سراويله فيها نجاسة. طيب متى صارت؟ أدري قبل الصلاة تأكد، لكني جاهل، أين أنا غلطان صح، لكني ما درت، لم أعلم إلا بعد الصلاة. فما قول المؤلف رحمه الله؟ وش تفهمون؟ يعيد الصلاة. قالوا يعيد الصلاة في الحالة هذه. قالوا مثل لو صلى بغير وضوء. الحين لو صلى الإنسان بغير وضوء، شو رأيك أبو مبارك؟ يعني لو صليت أنت بغير وضوء ثم جيت بعد الصلاة تذكرت، هل نقول لك الله عز وجل يعفو أنت غلطان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ربنا لا تأخذ النسيان وخطانا؟ لا، أنت غير معذور باتفاق العلماء، ممتاز، لأنك الآن تركت مأمور، فلا يعذر بالجهل والنسيان. فالحنابلة رحمه الله يقيسون المسألة دي على من ترك الوضوء، لكن الصحيح في المسألة دي أو الراجح أن صلاتك صحيحة في كل الحالات الثلاث، أن كل الحالات الثلاث ذكرناها أن صلاتك صحيحة ولا تعيد. وهذا اختيار ابن قدامة من أئمة مذهب الحنابلة وابن تيمية وابن القيم، واختيار مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. لماذا نقول ذلك؟ نقول تذكرون قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل عليه السلام وسوى خلع نعله وأكمل صلاته، أليس كذلك؟ فدل على أن الإنسان يكمل صلاته ولا يعيد من جديد. ثم نقول فرق بين الوضوء وفرق بين اجتناب النجاسة، مش فرق؟ اجتناب النجاسة من النواهي، فالنواهي يعذر فيها بالجهل والنسيان، أما رفع الحدث فهو من باب المأمورات فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان. كيف؟ خل أقربها لمسألة سهلة عندكم في الحج. أحيل واحد طيب في الحج غطى رأسه، شو يقول له؟ أنت غلط، أنت يعني ناسي جاهل، شو تقول له؟ ما عليك شيء. ألا وش سوه؟ فعل محظور، فعل محظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب لا، جاك واحد قال أنا تركت الإحرام من الميقات أو تركت طواف الوداع، ليش؟ والله ناسي، جاهل، يقول ما تعذر، إما تأتي به أو الله يقويك عليك دم. ففرق بينهم، فالمأمورات طيب لا يعذر بتركها بالجهل والنسيان، أما المنهيات يعذر لو فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا. ثم ذكر المؤلف مسألة في مسألة النجاسات، وهي المسألة الدقيقة في قضايا طبية، وهي من جبر عظمة أو عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر إلى آخره. صورة المسألة جبر العظم بعظم النجس، وهذه قد يكون قليلة في واقعنا الطبي الآن مع تقدم الطب، لكن لو الإنسان كسر عظم ساقه وجاء للطبيب كما في الطب السابق فقالوا لناسبك الآن نحط عظم إيش ميتة مثلا أو عظم يعني كلب وخنزير، فصلى بهذا الثوب أو صلى عفوا وهو لابس هذا اللي يسميه الآن اللي يسمى في الطب الآن، لا مو جبيرة، هي ليست جبيرة، هو أسياخ، أسياخ أو كذلك ما يسمى الأعضاء البديلة والأعضاء الصناعية تركب، فلو كانت العضو هذا اللي مركب للإنسان يعني الساق الصناعية، الساق مصنوعة من مواد نجسة، وهذا ممكن في الطب الآن توصل من مواد نجسة أو من ميتة أو من غير ذلك. فهذا شق المؤلف، ومن جبر عظمه بنجس إن لم يكن في إزالة الضرر يجب أن يزيله. لو كان مثل هذه اليد أو هذا الساق صناعية ويستطيع إذا جاء وقت الصلاة يشيلها مع الضرر، نقول يجب عليك، يعني هو يفكها كذا فك ويشيلها، نقول يجب عليك. أما إذا كان لا يترتب عليه مثل هو أسياخ موضوعة في داخل ساقه أو عضده، فهذه يتضرر بذلك، نقول هذه معفو عنها فلا يجب يزيلها، فهي نجاسة باطنة تضرر بزالتها، وضرر النفس هنا معتبر، فلا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. قال المؤلف: وما سقط منهم من عضو أو سن فطاهر. هذه مسألة كذلك ليست لها صلة بالصلاة، لكن صلتها بموضوع النجاسات، قد المؤلف ينبه عليها. فسقط الإنسان عضو كيده، انقطع أصبع للإنسان، طيب وحطه في جيبه، هل هذا الأصبع اللي انقطع منك طاهر ولا نجس؟ طاهر. والمر معنا تذكرون في آخر مسألة في باب الآنية أنه ما أبين من حي فهو كميتته، ما قطع من حي فهو كميتته، فما قطع من الآدمي نفسه ميتته، ميتة الآدمي طاهر، ذاك يغسل ويكفن ويصلي عليه فهو طاهر، فكذلك ما قطع منك فهو طاهر، حتى كان كافر، حتى كافر، لأن إنما المشركون نجس، نجاسته معنوية وليست حسية. ثم ذكر المؤلف الأماكن التي لا يصح الصلاة بها أو فيها، وما صلتها في موضوع اجتناب النجاسة، يعني هل لها صلة في باب أو كلام عن اجتناب النجاسة؟ حسنت، لما تكلمنا عن البقعة لابد تكون طاهرة، فأراد المؤلف أن يبين أن فيه بعض البقع الشريعة منعت من الصلاة فيها، فاحتاج أن نقرر ما الأصل عندنا. الأصل في الأراضي الطهارة كما جاء في الحديث، قال: وجعلت لي الأرض، الألف واللام استرق الجس كل الأرض، مسجدا وطهورا. فأي مكان تذهب إليه في بر أو بحر أو جو، داخل بيت، داخل طائرة، فالأصل أنه طاهر ويحل الصلاة فيه. لكن ما الذي استثنى المؤلف؟ ذكر المؤلف سبع أشياء تستثنى، منها المقبرة وهو موضع دفن الموتى كما جاء في الحديث: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طيب، قول المؤلف في المقبرة هنا، ما العلة في مثل ذلك؟ هل العلة وجود النجاسات أو علة أخرى؟ تفضل. أحسنت، العلة هنا هي جانب توحيد وعقيدة، وهو أن الشريعة منعت، طيب سدت الذرائع الموصلة إلى الشرك، فإذا العلة في المقبرة هو قطع أسباب الشرك كما جاء في الحديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا الشريعة كما تعلم جاءت بسد الذرائع، سد الأسباب الموصلة إلى الشرك وأسبابه، فلا شك الصلاة إلى القبور والمقابر من أسباب، قد لا يكون الإنسان قاصد يعني الصلاة إلى القبر، أنا أصلي لله، لكن لما صليت عند القبر فيها ذريعة أن يراك الناس، أو أنت مع الوقت والاستمرار تفضي إلى الوقوع في الشرك وعبادة هذا صاحب القبر أو دعائه من دون الله عز وجل. طبعا يستثنى من ذلك الصلاة، صلاة الجنازة، سواء قبل الدفن أو بعد الدفن، كما جاء في الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد فسأل عنها فقيل ماتت، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن قبرها وهي بعد الدفن، وهذا مما يستثنى. قال المؤلف: وحش، والمقصود بالحش والخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة لأنه محتضر بالشياطين. وقال المؤلف: الحمام، الحمام إذا قال الفقهاء الحمام ليس الحمامات المرادة عندنا دورة المياه، إنما الحمام مكان الاستحمام، ويدخل فيه الآن ما يسمى حمامات السونا أو حمامات البخار التي تكون أحيانا في فنادق أو النوادي الرياضية وقت اللياقة وغيرها من النوادي التي تكون فيها مثل هذه أو ما يسمى حمامات التركية والشامية التي لازلت إلى الآن موجودة وبدأت تنتشر، فهذه منهي على الصلاة فيها للحديث إلا المقبرة والحمام. والإلا في ذاك أنه مكان يكشف فيه العورات غالبا ومحل قد يكون للنجسات فهنا عن ذلك إلى أن الحديث ورد فيه. وعندنا قاعدة لطيفة في هذا نص عليه ابن تيمية رحمه الله في المجلد 21، هو كان استقراء للشريعة الأماكن التي تقيم فيها الشياطين تحرم فيها الصلاة، والمكان الذي يعرض فيه الشيطان تكره فيه الصلاة. نعيد القاعدة منكم أمثلة: المكان الذي يقيم فيه الشيطان تحرم فيه الصلاة. من يعطيني مثال؟ محسنت، معاطن الإبل كما سيأتي الآن. معاطن الإبل العلة فيها أنها أماكن تمكث فيها الشياطين، طيب، فلذلك نهينا عن الصلاة فيها، نهي محرم. من يعطيني مثال آخر؟ وش رأيك؟ كيف؟ دورة المياه، أحسنت، دورة المياه محتضرة بالشياطين، طيب، إن هذه المراحيض محتضرة، ستر ما بين الجن وعارة بني آدم، لأن تكشف فيها أن يقول إذا دخل أحدكم الكنيف بسم الله، فهذا أماكن أن تدخلها الشياطين وتمكث فيها فتنهى عن الصلاة فيها، نهي محرم. أما مكان يعرض فيه الشيطان، أعطوني مثال مر معنا في باب الأذان، مكان يعرض فيه الشيطان، فضي صلى الله عليه. أحسنت، جميل، أحسنت. لو أنت في غرفتك أو بيتك أو شقتك أو مخيمك نمت لم تستيقظ إلا بعد طلوع الوقت، نقول السنة أن تغير مكانك، ما تصلي في نفس شقتك أو غرفتك، تغير، تصلي في الصالة، تصلي خارج المخيم. وسبب في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذا المكان قد حضركم فيه الشيطان، فأمر أن يغير المكان. قال المؤلف: وأعطان إبل، وهي الأماكن التي تقيم فيها وتأوي إليها. وهذه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مبارك الإبل قال لا، رواه مسلم. ولما سئل عن ذلك قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وأرد في حديث آخر أن معنى فإنها من الشياطين أن على ذروة سنام كل بعير شيطان، أن على ذروة سنام كل بعير شيطان. فالعلماء رحمه الله يعللون حتى في باب الوضوء من لحوم الإبل أن طبع الإبل فيه من طبع الشدة والغلظة وفيه من الشيطنة، فلذلك نهينا الصلاة فيها. ولو أكل الإنسان منها كأنه الإنسان تأثر، لأن يعني من اغتذى الإنسان إذا اغتذى بالشيء تأثر به حتى طبعا. فالكفار الآن لما يأكلون الخنزير تذهب منهم وتقتل غيره، من هذا في الخنزير، فكذلك الإنسان يتأثر بطبع الإبل في الغلظة والشدة إذا أكل. طيب، وهذه الشدة أو هذه الفورة الشيطانية تطفى بالماء كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن الشياطين خلقت من نار، والنار تطفى بالماء. قال المؤلف: مغصوب، قبل ذلك، نعم، المكان المغصوب قال المؤلف: فلو اغتصب أرضا أو بيتا فصلته تحرم، والمشهور عند الحنابلة لا تصح. أما كانه تحرم فهذه ظاهرة أن الطيب لا يقبل طيبا، ومن ذلك طيب البقعة. لكن إذا كان طيب صليت، الحنابلة المشهور عنهم يقول لا تصح، لكن سبق معنا في أكثر من مسألة أن إذا كان النهي يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد، العبادة تصح لكن مع الإثم. هذا قول جمهور العلماء. قال المؤلف: وأسطحتها، قبل ذلك أظن إيش قال المؤلف، نعم، ومرصوب أسطحتها، السطح يعني أسطحة الأماكن، سطح الحش، سطح الحمام. قالوا لأن الهواء قاعدة فقهية تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. قال المؤلف: وتصح إليها. طبعا إذا كان مثلا هذه قد يظهر في سطح الحمام مثلا أنه هذا كأنه الحمام شيء واحد كما في الحمامات التركية والشامية، فإذا بيع الحمام بيع معه. أما إذا كان مثل دورات المياه عندنا تجد دورات المياه تحت في الدور الأرضي وفوقها مثلا صالة أو غرفة، فلا يظهر النهي من ذلك لأن في استقلال، بين الدور الأرضي في دورة مياه والمبنى الآخر، فتصح الصلاة من دون كراهة في ذلك. قال المؤلف: فتصح إليها، أي تصح الصلاة إلى هذه الأماكن، يعني كيف أن تكون في قبلتك، مثلا حمام أو حش، فتصح، لأن الأصل قلنا الأصل صحة الصلاة في كل أرض. لكن قال المؤلف: وتكره، يعني كأن قول المؤلف تكره الصلاة فيها، قال لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فيكره استقبالها. لكن أشد شيء المقبرة طبعا، أو القبر كما يحصل في بعض بلاد المسلمين، كما يعلم انتشار القبور والصلاة إليها، فالشريعة شددت في الصلاة إلى القبور، أن يكون إنسان أمامه قبر يصلي إليه، فهذه عامة علمائنا رحمه الله أن لا تصح الصلاة إلى القبر، لأن هذا فيه وسيلة ظاهرة إلى الشرك وتعظيم صاحب القبر. قال المؤلف: ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. فأشار المؤلف إلى هذه المسألة التاسعة، فصلاة الفريضة في جوف الكعبة لا تصح، ومنها الحجر. فالكعبة، طيب، نص المؤلف أنه لا تصح الصلاة في جوفها أو فوقها، هذا بالنسبة للفريضة. أما في النافلة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقبل، أنه صلى فيها في الصحيحين لما دخل عام الفتح، صلى في جوف الكعبة. اشترط المؤلف يستقبل شاخصا منها، يعني شيء قائم متصل بها، حتى يكون مستقبل لشيء من الكعبة. والمؤلف قال: أما الفريضة فلا، قال لأن الدليل إنما جاء في النافلة فيخص، ولا يقاس الفريضة عن النافلة، وهذا قول المؤلف وإن كان فيه كلام فيه ذلك. قبل أن ننتقل لاستقبال القبلة، إذا كان في سؤال على موضوع اجتناب النجاسة وأحكامه، تفضل. جيد، لا أدري، احتاج أراجع. تفضل. أحسنت. من حدثه دائم مثل ما يسمى سلس البول، أو يكون مثلا فتح مفتوح له فتحة خاصة كأنبوب يخرج منها، فنقول الواجب عليه توضأ لكل صلاة، ولا عليه لو نزل منه شيء كما في المستحاضة. قال: توضأ لكل صلاة. تفضل. الصحيح أو الراجح أن كلها تصح الصلاة فيها، لأن معذور، لأن كلها من باب الخطأ وليس على الجراح فيما أخطأتم به. إذن الحكم متى نقول الإنسان لا تصح هذه الصلاة؟ إذا علم، طيب، ولم يزلها، يعني علم ولم يزل، هذا لا تصح. أما إذا علم ثم نسي، أو نسيها أصلا وجهلها ثم لم يعلم لبعض الصلاة، حتى لو كان يعلم أنها كانت قبل الصلاة، فهذه معذور ليس عليك بناء فيما أخطأتم به. تفضل، كان عندك سؤال؟ سطح، نعم، سطح المكان. حسنت، مثل دورة مياه، مثل الحمام، سطحه. طبعا هذا أظهر في غير تطور العمران الآن الموجود، يعني كان قديما يعني أغلبها دور واحد، إن كان زادت دورين أو دور وسطح. طيب، فيقول هذا السطح غالبا يتبع هذا المكان، مثل هذا يتبع دورة المياه أو يتبع الحمام، فلو بيع بيع معه، فكرهه لأجل ذلك. تفضل. جيد، له الأظهر في مثل هذا، إذا كان الإنسان صلى في مثلا في فناء بيته أو في الطريق، وكان الطريق هذا يعلم أن فيه تحت فيه في خزان أكرمه الله مجاري مثلا، فهذا ليس مباشر للنجاسة، يعني قد نقول عند الحنابلة أن تصح لكن مع الكراهة. هذا ظاهر كلام المؤلف، أن تصح مع الكراهة، لأنه اعتمد على شيء نجس في الأصل وإن كان هو لم يباشر النجاسة. وقلنا الراجح والله أعلم أنه لا يكره ذلك، لأنه هو الآن ما باشر نجاسة فلا يكره، والأصل عندنا وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. اقرأ استقبال القبلة. تفضل يا أبو فردان. قرأت قرأت استقبال القبلة؟ قرأت قبل النية. جيد. ذكر مؤلفنا استقبال القبلة وهذا الشرط السادس على ترتيب المؤلف، والمراد بالقبلة كما أمام الكعبة، وسميت قبلة الناس يستقبلونها في وجوههم ويقبلون عليها، وهذا شرط من شروط الصلاة كما نعلم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا قمت للصلاة في حديث المسيء صلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وكذلك الإجماع. والحكمة في ذلك قد يقول الإنسان لماذا نستقبل القبلة، يعني إيش المعنى؟ يعني هي كعبة وهي حصى، إيش المعنى في استقبال القبلة؟ نقول أن لابد لنا في صلاتنا أن نستقبل شخص، فقلوبنا تستقبل السماء، لكن أبداننا لابد أن تستقبل. فلما عظم الله عز وجل هذه الكعبة وجعلها معظمة في وجعلها بيته وعظمها وشرفها، فكان الاتجاه إليها. وفي معنى آخر أن استقبال المسلمين جميعا لهذه القبلة في معنى وحدة الأمة واجتماعها وسبب الاتحاد وائتلافهم. أكد المؤلف أنه لا يصح الصلاة بدون استقبال القبلة، فلو صلى غير مستقبل لا تصح. استثنى المؤلف حالات، قال الحالة الأولى العجز، والعجز له صور. إما إنسان مريض لا يستطيع الحركة، حين بعض الأسرة قد لا تكون جهة القبلة وليس عندها أحد يوجه للقبلة، وإن كان يوجه الأطباء أصلا أو المستشفيات أن توضع كذلك الأسرة على هيئة القبلة، لو إنسان يصلي مثلا على جنبه أو يصلي مستلقيا. لكن إذا لم يكن إنسان مربوط، إنسان مسجون أو مربوط وكان مربوط لغير جهة القبلة ويصلي، لابد سيصلي على حسب حاله غير مستقبل القبلة. في حال شدة الحرب سمى صلاة المسايفة، قال الله جل في سورة البقرة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يقول ابن عمر يصلي مستقبل القبلة غير مستقبلها. إذا كان هارب من عدو أو سبع فسيصلي حتى ما يخرج الوقت على أي حال. وهذه كلها أمثل العجز، فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة لا واجب مع العجز، الواجبات تسقط بالعجز عنها، الواجبات تسقط بالعجز عنها. ذكر مالك ما يستثنى المتنفل الراكب إذا كان سائرا في سفر، وهذه معناها واضح. فالمصلي المتنفل يريد يصلي مثلا الضحى، يصلي قيام الليل ويصلي وراكب في طائرة، راكب في القطار، راكب في الباص، راكب في سيارة، فهذا مما يشرع. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسبح على راحلته. كيف يسبح؟ حديث عمر صحيح، يسبح أي يصلي النافلة، قال قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذن قال المؤلف شوف القيود، ومتنفل راكب، وسيذكر المؤلف الماشي، سائر وهذا يخرج إيش؟ الواقف، متنفل يخرج المفترض. طيب في سفر يخرج الحضر، لو سام يروح من الدمام الخبر فرصة يستغل وقتي وصلي سنة الراتب ويصلي الوتر، تقول لا هذا لا يصح، فقط يستثنى في مثل هذا. وكأن الشريعة تريد أن الإنسان يستفيد من هذا السفر فلا يؤخر وصوله إلى بلده بسبب وقوف يصلي وإعانته على يعني استفادته من وقته في مثل ذكر الله والصلاة وغيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الأركان والشروط، فلا يسجد كما يسجد على الأرض ولا يستقبل القبلة، كلها تخفيف في الأحكام الشرعية. وإن كان القيام أصلا يسقط على المتنفل، لكن سقط هنا إيش؟ استقبال القبلة وسقط السجود، فكله لأجل التخفيف في مثل هذا. لكن المؤلف نبه على مسألة، قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. المشهور عند الحنابلة أن وقت تكبيرة الإحرام استقبل القبلة. مثال لو أنا مثلا رايح الكويت، مثلا الكويت وين بتكون القبلة؟ طيب يساري صح؟ يعني ماشي الحين شمال والقبلة يساري الآن، فإذا جيت أصلي وأنا راكب مثلا في باص أو في شيء، شو أسوي أو في طائرة؟ ألف نعم سواء جسمي أو نعم وأقول الله أكبر طيب ثم أرجع وأكمل صلاتي على جهة سيري. أخذ المؤلف هذا من حديث أنس في أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فراد يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه حديث أنس. لكن ما سبق حديث عمر وحديث عباس وغيرها في الصحيحين لم يذكر فيه استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام. فنقول إذن وهذه الرواية الثانية عند الحنابلة أن الاستقبال ليس واجب إنما مستحب إذا تيسر الإنسان إذا كان متيسر فيستحب لك استقبال القبلة في تكبيرة الإحرام لأنه وقت قصير وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اختيار ابن القيم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم تصلي حيث ما توجهت ركابك. قال المؤلف وماشي. فالماشي كذلك مما يخفف فيه. فالصلاة لما أبيحت للراكب حتى لا ينقطع عن سيره فالعلة موجودة في الماشي كذلك. طب وش رايك تجري لو كنت أنت تسوق السيارة ماشي للحسن مثلا هل تصلي؟ جيد حسنت. سئل ابن باز رحمه الله كان في شرح بلوغ مرام فسأله واحد طيب يا شيخ إذا كان واحد يسوق السيارة يشرع له يصلي؟ قال الشيخ لا ما يشرع. قال الشيخ طيب السائل يناقش الشيخ قال طيب الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقود الجمل يركب الجمل وهو يقوده ويصلي على رحلته. فقال الشيخ لفة البعير مهم مثل لفة السيارة يعني يقول إذا لف البعير هو سهل يعني أما السيارة لفتين تعرف أني قد تفعل سنة وفي النهاية تزار في المستشفى أو تصلي على جنازتك. قال المؤلف ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. شوف في المتنفل الماشي العلماء شددوا فيه فقالوا الافتتاح يلزمه إلى القبلة وكذلك الركوع والسجود فيكون لأنه بحيث يكون على القبلة. وقال لأن هذا متيسر عليه بخلاف الراكب بالنسبة فيركع ويسجد إلى القبلة. ذكر مؤلف مسألة فقال فرض من قرب من القبلة ومن بعد. بالنسبة للقريب من القبلة بمعنى يكون مثلا داخل الحرم ما فرضه أن يستقبل إيش؟ فرضه أن يستقبل عين القبلة لأنه قادر على التوجه على عين القبلة فلا يجوز العدول عنها مع قدرته. طيب ما هو ضابط القريب؟ متى نقول هذا قريب؟ إذا نعم يعاين القبلة. فلو صليت في الحرم ثم اكتشفت أنك منحرف يمين وشمال فلا تصح لأنه لم يصب عينها. والحمد لله الآن غالب الحرم متيسر لأن البلاط والفرش في الحرم. لكن طيب لو كنت في سطح الحرم أو في مثلا في البدروم في الدور قبل الحرم أو في توسعة مثلا الملك عبد الله وأنت بعيد فما تشوف فهذا لا يعتبر في حال القريب الذي يرى عين الكعبة. الحال الثاني ذكر المؤلف إذا كان بعيد فالواجب عليه أن يصيب إيش؟ الجهة جهة القبلة ولا يلزمه إصابة عين القبلة. كيف؟ مثل لو كنا في جدة هذه الصورة في برنامج جوجل إيرث وغير البرامج تشوف جوجل وغيره. الآن شمال جدة مكة وين هي؟ هذه مكة وهذه جدة. الآن تلقى جدة كلهم يستقبلون هذه الجهة لكن لو كان الإنسان شمال جدة سيستقبل شرق جنوب نازل ليس كذلك؟ طيب لو كنت أنت في وسط جدة بتستقبل الشرق مباشرة أما كنت في جنوب جدة لا تصير شمال شوي واضح؟ فلو استقبل الإنسان في جدة جهة الشرق صح الصلاة بما لو كان اللي هنا صلى هنا متجه الجهة دي هو تلقائي تقول ما صلى جهة الكعبة لو بتوصل الخط لن يكون إلى جهة الكعبة فتصح صلاته كصحة الصلاة. لأن الله عز وجل قال فولي وجهك وحيثما كنت فولي وجوهكم شطرة شطر أي جهة، وقال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وشلون بين المشرق والمغرب قبلة؟ هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طب الآن لو كنت في المدينة تستقبل أي جهة عشان تستقبل قبلة؟ أي جهة تستقبل؟ الجنوب صح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، بمعنى الجنوب، يعني جهة الجنوب كلها قبلة. طب لو كنت في هنا في الخبر في الدمام وش نقول لك؟ ما بين الشمال والجنوب قبلة، يعني بمعنى جهة الغرب كلها قبلة. فلو صليت في الدمام ثم اكتشفت في صلاتك أنك متجه طيب هكذا يقول صحت، أو متجه زاوية كذا صحت، طيب متجه زاوية كذا، المقصود أنك متجه جهة الغرب صحت صلاتك. وكل شك الأفضل لازم مع تيسر الآن البرامج التي تحدد مسامته للقبلة، لولا إصابة عين القبلة أو قدر يعني وما يقارب من عينها، لكن لو صح فنقول صح. ثم ذكر المؤلف كيف الاستدلال للقبلة، كيف استدل على القبلة أو بيان معرفة القبلة. الأول خبر الثقة المتيقن، أول شيء ثقة ومتيقن، هذه مرت معنا حتى في باب الأذان تذكرون ثقة، وهذا يخرج إيش؟ غير الثقة مثل الفاسق بيقين يخرج الثقة، لكن إذا أخبر بظن، لا شك هين، لا بظن. طيب فلو أخونا مبارك طيب كنت في فندق فدخلت فسألت واحد نيبالي نصراني قلت وين القبلة؟ قال لك من هنا، فاتبعته نقول ما يصح، لك ما استدل، ما أخذت ثقة. أو أنت أخوي مفضي كنت في مثلا عند البحر مثلا فسألت واحد وين القبلة؟ قال لك أحس كذا، يعني قلبي كذا يقول هنا، ما في قلب، يعني لابد يعني يثبت بيقين جهة القبلة، فلا يعتبر بقول الظن حتى لو كان أصله موثوق عندك. فالخبر كالنص لا يلزم قبوله إلا إذا كان ثقة بيقين. قال المؤلف ما يسأل به الثاني المحاريب الإسلامية، لو وجد محاريب، لأن تعرفون المحراب هو الحنية التي تكون، وهي جديدة لم تكن موجودة في تاريخ الإسلام ابتداء، إنما حدث يعني بعض الخلفاء بني أمية واستمرت، وهي مصلحة يعرف بها القبلة ويجلس فيها الإمام وتضع فيها، ولا ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أليس الله عز وجل يقول دخل عليها زكريا المحراب؟ ما هو المحراب؟ نعم المحراب في القرآن وفي السنة موضع الصلاة عموما، موضع العبادة، حتى كان في البيت يسمى محرابا، أما هذا فيسمى محرابا في قصدي لغة الفقهاء ولغة عرف الناس الآن، فهذا يستدل به على القبلة لأن الناس اتفقوا عليه وتعرفوا على أن هذا يعني هذا هو مكان القبلة. من الطرق الثالثة ثالثا الاستدلال بالأحوال الجوية أو بما جعله الله عز وجل من الأسباب الفلكية، مثال القطب. فالقطب كما نعلم هو نجم شمالي حوله نجوم دائرة، وهو لأنه ثابت وين مكانه؟ جهة الشمال دائما. فإذا علمت بمعنى أنا في مثلا أنا في أبها مثلا وشفت مثلا القطب الشمالي مثلا، فسأستدل تلقائيا أقول القبلة وين؟ شمال، لأن أنا في الجنوب الحين. طيب لو كنت مثلا في تبوك مثلا فشفت القطب الشمالي وراي فخلي وراي لأن اتجه جنوب، وهكذا يعني. فأنت طيب إذا كنت في هنا في غربي هنا في الشرقية فأنت عرفت القطب، فأنت خلي القطب يمينك ممتاز واتجه جهة غرب. فأنت مثل ما الآن البوصلة، البوصلة قد لا تعطيك بعض البرامج القبلة، تعطيك الشمال، فأنت إذا عرفت الشمال وعرفت مكانك أنت تستطيع أن تستدل على القبلة بمعرفة اتجاهك جهتك منها. إذا قال المؤلف القطب وذكر المؤلف كذلك الشمس والقمر ومنازلهما، وكذلك هذه علامات أفقية يمكن معرفة القبلة. وكيف نستدل بالشمس والقمر؟ أظن معلوم يعني فإذا كنت مثلا الشمس والقمر يخرج من المشرق وغربان من المغرب، فإذا كنت عن القبلة غربا فالقبلة شرق، وإذا كنت عن القبلة جنوب فالقبلة شمال، وهكذا. ذكر مؤلف مسألة في مسألة اجتهاد في القبلة: واجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. طبعا المجتهد هنا ليس معناه طالب علم وقوي في طلب العلم وحافظ كتب الستة، لا، وش معنى مجتهد؟ هو الذي يعلم أدلة القبلة، هو العالم بأدلة القبلة، اللي يعرف ولو كان عامي ولو كان ليس عنده علم الأدلة الشرعية لكنه عالم بطريقة الوصول إلى معرفة القبلة، هذا يعتبر مجتهد، وإن كان جاهل نقول بأحكام الشرع. طيب اجتهد مجتهدان واختلفا في تحديد القبلة، وهذا تصير أحيانا في كنا في سفر أو في مخيم بالبر، لسم أحيانا تكون الأجواء مغيمة بالسحب وتونا نازلين مثلا مخيم بالليل وجينا صلاة الفجر، يعني أسوينا القبلة، فمثلا كنا في رحلة كان معنا مثلا أخونا مثلا محمد التويجري ومحمد المري، فكلهم ما شاء الله جيدين ويعرفون القبلة ويعرفون يستدلون، فأخونا محمد قال أنا كنت قبل أنام كنت أشوف الدنيا وشفت فعلا القطب الشمالي والقبلة تراها مثلا من هنا غرب من هنا. أخونا محمد التويجري قال لا ما هو كلامكم صحيح، تذكر ندخل مع الخط ويوم شوفوا ترى دخلنا، وبدأ يذكر له ولا عندي الجوال هذا، فهو مجتهد كذلك يعرف أدلة القبلة، فقال القبلة منه، حطت القبلة جهة أخرى مثلا شرق. فهو ذكر مولفة حالتين، الحال الأولى يختلف جهة، فهذا أخونا يقول القبلة غرب وأخونا محمد التويجري يقول القبلة شرق. وش يقول المؤلف؟ يقول لا يتبع أحدهم الآخر، كل واحد يصلي باجتهاده، كل واحد يصلي باجتهاده، لأن كل واحد يعتقد خطأ الآخر. يعني أنت محمد تعتقد، أنت مبارك تعتقد خطأ محمد تويجري، وكل واحد يعتقد خطأ، فلا تتبعه في خطأه، ممتاز، لأن واحد يجب عليه أن يأخذ باجتهاده. الحالة الثانية أن يتفق في الجهة لكن يختلف في درجة الانحراف، وهذا تحصل أكثر يمكن. فيقول محمد المري مثلا أن القبلة تراها لافة كذا شوي، محمد لا يقول لافة يمين، هذا يقول لافة يسار، فهذا الواجب استقبال القبلة وقد اتفقا فيها، واضح؟ فلأن المقصود إيش؟ اتجاه للجهة وليس مسامتة القبلة، فله أن يتبع الآخر حتى لو كان انحراف بسيط، لأن انحراف الجهة لا يخل بالصلاة. قال المؤلف هذا كله مجتهد. طيب عندنا حالة لا مقلد. طيب من المقلد هنا عندنا؟ قد يكون طالب علم قوي لكنه مقلد. من المقلد هنا؟ اللي لا يحسن استدلال القبلة، شوف الشمس والله ما أدري وين تطلع الشمس ولا أدري هذا القطب، طيب والبرامج ما تشتغل ولا عندي نت، يعني ما عندي أي وسيلة استدل بها على القبلة. طيب لو افترضنا أنه مثلا أخونا أبو فردان كنت معكم في المخيمة وفي الرحلة، فأنت كذلك أنت في الحالة ذي مقلد، محمد التويجري يقول القبلة منا ومحمد المري يقول القبلة منا، أنت ضايع الحين بينهم، وش تسوي؟ أو ثقهما عندنا، مثل لو اختلف عالمان في مسألة فقهية، فأنت وش تأخذ؟ تأخذ بأوثقهما عندك. قال المؤلف ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده. هذه مسألة، إذا صلى الإنسان بالاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد ولا تقليد لأحد، يعني بإمكانه يقلد أحد أو يسأل أحد ولم يسأل ولم يقلد، قال المؤلف يقضي صلاته مطلقا. كيف إنسان في البر كان بإمكانه يسأل أو لو كلف نفسه شوي يفتح جواله ويفتح النت ويستدل يستدل، أو في مخيم حوله لو راح بس سأل، أو في محطة بنزين قريبة لو بس مجرد راح يستدل على القبلة ويعرف، لكنه قصر في الوسائل هذه، يعني قصر في الوصول إلى هذا تحصيل شرط الصلاة، فصلى قال أحس قلبي كذا يقول من مكة، فصلى شيخ مؤلف يقضي وبعد حتى لو صح, يعني حتى لو صح, بمعنى يعني يعيد ولو تبين له صحة صلاته, ولو تبين له صحة قبلته. ليش؟ هو شوف لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون خطأ, يعني يقول مثلا قلبي يقول قلب الله من هنا وصلى وتبين بعد الصلاة أنه خطأ, نقول يعيد. هذا باتفاق يعيد. ليش؟ لأنه أخطأ أصلا, يعني هو ما صلى جهة القبلة ثم هو لم يجتهد. الحالة الثانية لا, هو قال أحس قلبي يقول من هنا وصلى ثم تبين بعد الصلاة, فتح جواله ولا سأل أحد قال ما شاء الله عليك قلبك أبد متجه ربك, يعني متجه المكة. شغل مؤلف يعيد. ليش تعيد؟ طب أنا صليت جهة القبلة. يقول لك قصرت في تحصيل الشرط, قصرت في تحصيل الشرط فعليك أن تعيد. وهذه مسألة خلافية وهذا ذهب إليه المؤلف, وإن كان الراجح والله أعلم وهذا رواية عند الحنابلة أنه لا يعيد. لماذا؟ لأنه نعم لأنه حصل شرط الصلاة وهو استقبال القبلة, فهو عمل. وقد يكون عنده نوع من الاجتهاد, يعني ولو كان اجتهاد بسيط أو جزئي. قال المؤلف ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. العارف بأدلة القبلة يلزم اجتهاد. قال احتمال الخطأ كيف؟ أنام جت صلاة الفجر فيجتهد, جت صلاة الظهر يتأكد. كان المؤلف طبعا لكل صلاة, وإن كان طبعا كلمة كل صلاة مشكل إلا أن نقول إذا شك أو حصل ما يغير هذا. أما إذا كان الإنسان لم يعني يتغير عنده أي شيء ولم يعني ينزل عنده درجة اليقين, فالأصل الإنسان لا يجتهد لكل صلاة. قال المؤلف يصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. كيف المسألة ذي؟ إنسان مثل صلى, كنا في مخيم أخونا بن مبارك المري, هو ما شاء الله هو الخريت الدليل للقبلة في مخيمنا, فقال لنا ترى أنا اجتهد يا شباب القبلة من هنا, فصلينا الفجر من جهة القبلة هذه بناء اجتهاد مجتهد وهو أهل الاجتهاد. صلينا طلع الأخ طبعا يعرف حسب الغرب هنا, يوم طلعت الشمس شاف الشمس هنا طالع, يعني تبين أن صلينا الفجر إيش شمال, وحنا مثلا في العرية ولا في الصمان, يعني القبلة جهة غرب. طب وش الرأي الآن؟ طبعا هو بيحاول يجتهد في صلاة الظهر وأكيد أنه يعني خطأ, اجتهاد الأول خطأ, فالظهر خلاص وصحح الخطأ, لكن الفجر اللي صليناها صحت, فالاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. طيب فإذا أنت صليت صلاة الفجر بحسب ما كلفك الله عز وجل, ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها, وهذا اللي نزل فيه قول الله عز وجل فإنما ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. قال نزلت في قوم كانوا في بر سفر فصلوا إلى غير جهة القبلة ثم تبين لهم الخطأ فنزلت هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله. فإذا إنسان صلى إذا اجتهد فصلى إلى غير جهة القبلة فتبين له خطأ صحت صلاته, لكن أهم شيء يكون مجتهد وهو أهل الاجتهاد في مكان الاجتهاد. أما لو كان في مثلا قالوا في فندق داخل المدينة فهذا ليس مكان الاجتهاد, لكن في بر في سفر هذا مكان الاجتهاد. نقف لأجل الوقت هنا, إذا كان انتهينا الساعة ونصف, إذا كان في سؤال قبل أن ننتقل إلى النية الأسبوع القادم نختم بثلاث أسئلة. تفضل. إني أحسنت. جيد. يعني الأخ يسأل يقول هل يتبع أحدهما الآخر في الإمامة, يعني إذا صلى اثنين إلى كل واحد في جهة لم يتبع أحدهما الآخر؟ لا يتبع أحدهما الآخر, يعني كل واحد يعتقد صحة أو خطأ قبلة الآخر. تفضل. إنم أحسنت. إذا كان وحده ولم يجد أحد يقلده أو يسأله فهذا تصح صلاته. مثال مأسور أو مكان في برية وليس عنده أحد يقلده ولا يسأله, أعمى ولا ما عنده أي وسيلة, الحين بيصلي هو لا بده يصلي. طيب أنا ما عندي, أنا أعمى ما عندي أي وسيلة استدل بها, ما الذي علي؟ أصلي أحسب حالي. فاتقوا الله بصدق مثل المأسور. أما إذا كان لا وجد أحد يقلده أو استطاع أن يجتهد ولم يجتهد هذا الذي يعيد صلاته. أسند بس لا يجب عليه وجوبا استقبال القبلة استحبابا. نعم جيد. لا الذي يظهر أنه يقف يركع ويسجد. أحسنت. لكن القيام يمشي يتحرك ولغير جهة القبلة. قال لأنه لا ينقطع وتوقف مسيره حتى لا يتوقف مسيره فيمشي. نعم ممتاز. جاء وقت الركوع والسجود يقف في مكانه ويركع ويسجد جهة القبلة ثم يكمل. لا أحابر. نعم ما أدري والله ما عندي تحقيق في المسألة. تفضل في الروض قصدك لا يصح الصلاة ماشيا مطلقا. إيه. تفضل. أحسنت. جهل إيه. فالمؤلف رأى أن هذا يعني صورة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يعلم عن الصلاة. والحنابلة يقولون إذا لم تعلم عن الصلاة إلا بعد الصلاة صحت صلاتك. أحسنت. يقصدك الحديث هذا مشكل على رأي المذهب. صحيح. تفضل. في شيء عبد الله؟ تفضل نختم سؤالك مبارك. جيد. يعني عاد الصلاة من جديد يعني. صحيح. صحيح. أحسنت. يعني هذا يقوي نعم الترجيح أن الإنسان إذا صلى على غير علم أن هذا معذور. وفق الله جميعا ويحب ورضاه والسلام عليكم ورحمة الله.